بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل أن نبدأ في تمام قصة السيرة لا بد وأن نتكلم ولو دقائق عن رمضان، ثم نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد له من رجب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقد قال علماؤنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لهذا الشهر تهيئات ثلاثة: تهيئا إدراكيا، وتهيئا علميا، وتهيئا روحيا. لماذا كل هذا الاهتمام بهذا الشهر؟ تجده في حديث رواه الترمذي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر مرة، فلما صعد إلى الدرجة الأولى قال آمين، وصعد الثانية فقال آمين، وصعد الثالثة فقال آمين في رمضان. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، رأيناك أو سمعناك قلت شيئا ما عهدنا ذلك منك؟ قال: نعم، أتاني جبريل فقال: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. قلت: آمين. ثم قال: بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقلت: آمين. ثم قال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. عندما تسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه موضوعات شتى، فاعلم أن هناك رابطا يربطها، كشأن العقل. لو أنك أتيت بعقل فوضعت فيه أحجار كريمة غير متناسقة، هذه طويلة وهذه قصيرة، لا ينسجم ولا يكون جميلا. لكن إذا وضعت هذه الأحجار الكريمة في عقد في تناسق الألوان وتناسق الأحجار، فأنا لا شك عيش أرقمك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي موضوعات مختلفة في حديث واحد، فاعلم أن هناك رابطا يربطها وأن هناك شيئا مشتركا بينها. تعال نبدأ من الأبوين: من أدرك أبويه أو قلبه ولم يدخلاه الجنة. لأن الأبوين هما سبب وجودك في هذه الحياة، وجودك المادي الدموي الطبيعي. ولذلك إذا قمت بواجبهما كنت ضمن هذا العقد، تنشئ المشترك سأبينه. بعد حق الأبوين يأتي حق النبي صلى الله عليه وسلم. لئن كان أبواك هما سبب وجودك المادي الدموي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب وجودك الإيماني الروحي. هل كنت تهتدي لولا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بك من أنفسهم. وأنت عندما تحب، تحب لماذا؟ تحب إما لجمال خلق أو لجمال خلق أو لإتيان منفعة أو لدفع مضرة. تعرف الأربع صفات هذه في أحد من الدنيا فاق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. جمال الخلق عجيب، ما كانوا يستطيعون أن يرفعوا بصرهم للنبي عليه الصلاة والسلام. جمال الخلق كفانا قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ألم يأتك بكل نفس؟ ألم يكتك من يدك إن تبعته إلى الجنة أكثر من هيك نفس؟ ألم يباعدك عن النار أكثر من هيك يعني دفع شر؟ أنت لو أن لك عدوا وفي غيبتك دفع عنك شرا كبيرا، ألا ينقلب في قلبك محبوبا؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورمضان كذلك سبب للمغفرة، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. وليس هناك ظرف في الوجود أنفع للعبد من رمضان. لماذا؟ لأنه سيكون سبب المغفرة لك. ألا يعتق الله عز وجل في كل يوم كذا وكذا كما تعلمون، وفي آخر رمضان يعتقون كذا؟ فإذا كانت هذه الثلاثة يعني قد نظمها النبي في إطار واحد، فاعلم أن بينها شيئا مشتركا وقاسما مشتركا واحدا، وهو أن هذه المغفرة إيش مغفرة سبيل، أنها سبيل إلى مغفرة الله تبارك وتعالى. ألا تحب عندئذ شهر رمضان؟ أبو لا. ولذلك السلف ينتظرون قبل 6 أشهر، كانوا ينتظرون رمضان قبل 6 أشهر، فإذا مضى دعوا الله عز وجل أن يتقبله منهم في 6 أشهر. إذا كان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. فأنت عندما تقبل ينبغي أن تقبل بمحبة. ففي رمضان إيش؟ أداء حق الله، وفي الصلاة على النبي أداء حق النبي، وفي خدمتك لأبويك أداء خدمة إيش؟ كيف التناسق ما أجمله؟ فقد أديت حق إيش؟ حق الله وحق رسوله وحق أبويك وحق نفسك بأن اجتهدت في إيش؟ في المغفرة. أكتفي بهذا القدر على رمضان، لأن هذه الكلمة تكون دافعا لنا لندرك معنى العبادة والمحبة بمعناها الأصلي، مش يعني والله هكذا يعني نتململ أبدا. نتابع إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من عادات العرب في الجاهلية نعم شن الغارات والمفاخرات بالحسب والنسب إذا، وقلنا إنهم إذا لم يجدوا عدوا أغاروا على إيش؟ على أقربائهم، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا هكذا هذا. هذه الحروب كانت تسمى عندهم أيام العرب. إذا سمعت كلمة أيام العرب فهي الحروب التي تدور بين هذه القبائل، كانت صورة صادقة لواقعهم وعاداتهم وأسلوب حياتهم وتمام شأنهم، كل هذا تجد في الحرب والسلم. ولهذا إذا قرأتم معلقة عمرو بن كلثوم ماذا يقول فيها؟ يقول وأيام لنا وأيام لنا برا طوال عطينا الملك فيها أن ندينا، نطعم ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا روشينا. يصور يعني أيام وأيام. ومن هنا كان مثلهم القائل يوم لك ويوم يوم لك ويوم عليك. هذه الوقائع منها ما كان بين العرب والفرس، والذي يفتخر بها دعاة القومية يسمون إيقاع والعرب واحد لا ما واحد، كان نصف العرب مع الطرف الآخر نصف العرب مع الطرف الآخر هكذا. ومنها ما كان بين البزاريين واليمانيين كيوم خزاز أو خزازة سموا موقع. ومنها ما كان بين اليمنيين بعضهم مع بعض مثل أوس الخزرج قبل الإسلام، لا هذا لم يكن وعى فريق من أوس الخزرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما كان بين الغساسنة والمناجرة وكلاهما للعرب كيوم حليمة أي مع حليمة. ومنها ما كان بين النزاريين أنفسهم كيوم الزوران بين قبيلة مبارك. ومنها ما كان بين المضاريين أنفسهم كيوم الزورين كذلك، وهو حرب دائت الزاحف والغبراء الخيول المعروفة بين بكر وتغرب. فنتكلم بمحمود حتى تروا مدى حاجة هذه الأمة في ذات تلك الأيام إلى منقذ. ولما البشرية تكثر يتدخل القدر، إما بنبي حتى محمد، وإما بمجدد أو مهدي كما نحن ننتظر على هذه الأبواب. لكن عندما الدنيا تكثر نعم يتدخل القدر إما بنبي وإما بمجدد. يوم ذيقاء الذي يعتد به كما ذكر كان بين شيبان وأحلافهم من العرب وبين الفرس ومن معهم من قبائل العرب كذلك. وكان قائد بني شيبان هانئ بن قبيصة. هل وقع لها سبب؟ أن النعمان بن المنذر ملك العرب من المنازرة طلبه كسرى، كان خاف من كسرى فأودعه حلقته عطى عنده. كان ابن قبيصة الحلقة شو الحلقة؟ السلاح يجيب الكوخ بعنده. وصل إلى هناك فكسرى قتل إيه؟ قتل النعمان. ثم أرسل إلى هانئ يطالبه بالحلقة أنه أودع عندك النعمان سلاح عظيم أبدا. وقال بنو شيبان والله لا نسلم، يعني سينتقم وينتقم، فلنوزع هذا السلاح وليكن بأيدينا نقاتل به عدونا خير ما نزعه الناس. لا أبدا. أرسل إليه كسرى يخيرهم بين ثلاث خصال، إما أن تسلموا الحلقة وإما أن تعروا الديار اطلعوا لها يلا يدوا من العطش، وإما آهلوا بالحرب. درس الأمور ثلاث حلقة ما نتكلم إذا فعلا في الصحاري مثل من العطش لا سلموا أعزة ودارت بالحرب. لا وجمع هالي قومه بني بكر وخطبه كلمة يعني جميلة، وشيبان من بكر وبنت شيبان من بكر، قال يا هؤلاء هالك معذور خير من ناجي فرور، هالك معذور خير من ناجي فرور، إن الحذر لا ينجي من الخلع وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدبار، لأن تموت وأنت عشت وجهك إلى العدو خير من أن تموت وظهرك إليك، خير من استدبار، الطعن في ثغر النحور أكرم من الأعجاز والظهور، لأن تطعن في صدرك خير من أن تطعن في ذكرك، قاتلوا فما للمنايا منه. وقام أحد قادة الشيبان وهو حنظلة بن ثعلبة ويسمى بمقطع الوضن، مقطع الوضن طول هذا الوضين، إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها، الوضين الحزام الذي الباب لما يضعون عليها الثرب حطوا الحزام حتى يثبت، وكان النساء بالهواجس يشدوا على النوق شد قوي حتى ما عشوا، فقام هذا نعم حنظلة بن ثعلبة فقطع وضن الدواب والمحامد حتى النساء تنزل على الارض فيدافئ الرجال عن حريمه، هكذا قال ليقاتل كل رجل منكم عن حريمه، فسمي مقطع ايش؟ مقطع الوضن هذا الوضيء، اليك تعدو قلقا مضطرب وضيئها نعم. وقطع يومئذ رجل من بني شيبان ايدي اقبيتهم، هذا قطع لمن القباش لتكون اخف في استعمال السيف، يعني قال عيد الاحسن ان اسال عليهم من كيل الدرر والدرر وهكذا نعم، لتخف ايديهم لضرب السيوف، وكانت الهزيمه على كسرى ومن معه من قبائل العرب ندم، وكان هذا اليوم اول يوم في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصله النبأ قال هذا اول يوم انتفق فيه العرب من الفرس وبي نصروا عليه السلام ببركته. وفي هذا اليوم قال الاعشى، حتى تعرفوا ان العرب كانوا اثنين كما يقول الدعاء في الوطن في الصحيح، لا ابدا الاعشى الجاهليه يقول لو ان كل معد، لو كل العرب لو ان كل معد كان شاركنا في يومه قال ما اخطاهم الشرف، لو كان كلهم العرب معنا لكان ما اخطاهم الشرف، لما راونا كشفنا عن جماجمنا وقعنا قوة ليعلموا اننا بكر فينصرفوا، لما امالوا الى النشاب ايديهم قال لهم قائدهم قبل المعركه قال لهم هذول رماه نشاب اقوياء، فقصوا المسافه بينكم وبينهم هجموا هجمه واحده، لانه اذا اطالت تسقط منكم قتلى كثير بالنشاب، لما امالوا الى النشاب ايديهم ملنا بذيض فظل الهام يختطف وخيل بكر فما تنفك تفع عنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينتهي. نعم هذا يوم، ويوم خزازة او خزاز، خزاز جبل بين مكة والبصرة، كان في يوم من ايام العرب العنيفة، كانت المعركة بين معرك ومدحج من اليمن، السبب ان أبرهة الحبشي طلب من العدنانيين اتاه، طلب ضريح اتاه فامتنع، فارسل اليهم جيشا من العرب، العرب يؤدب ايش؟ يؤدب العرب لا ليؤدبهم، وكان هذا الجيش يقوده زهير ابن جناب الكلب، حارب العدنانيين واسر بعضهم فذهب وفد من وجوه المعاد الى الشيخ فقال عربي يعني لعله شوي يعطف علينا، وطلبوا باطلاق سراح الاسرى، فاطلق الاسرى ولكنه احتجز كبار الوقت فعطف محل فصارت معه. نعم صارت معه. وكان قائدهم حليم بن ربيعه الذي سيقتله جثات قرب الزيره من جثات قتل الزيت قتل الاسرى، ترى فزاد فأوقد نارا واجتمع إليه نعم القوة العدنانية ودارت المعركة هكذا وانتصر معه وصارت القوة للعدنانيين. يقول صاحب كتاب الشعر الجالبي الخفاجي: ويكاد يكون هذا النصر مؤززة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فقد اكتسب العدنانيون القوة والميت والغلبة بانتصارهم على القحطانيين، ليهيئ الله تبارك وتعالى العدنانيين لظهور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا محمد. وقد قال الشاعر التهليفي إن في هذا اليوم ونازل أوقد في خزازة أديت كتائبا متحيرا. ويقول ابن الحائط في هذه المعركة: كانت لنا بخزازة وقعة عجب، لما التقينا وهادي الموت هاديها من قائد منا عليهم منا على وائل في وسط بلدتها وذو الفخار كليب العلم حامها. وذو الفخار كليب هو الذي كان هذا الانتصار لكليب أغراه بالظلم كما سيأتي معنا أغراض بالظلم. ومن ذلك حرب البسوس وهي بين بكر وتغلب وبقيت 40 سنة. وسببها تافه وهو أن كليب بن ربيعة بعد أن انتصر في خزازة أصبح ملكا على معاد كلها، أخذه الدهو والعجب وحكم 50 سنة وكان أعز ملوك العرب، حكم ما بين 440 إلى 490 ميلادية. كان أعز ملوك العرب، كان ظالما، ومن ظلمه أنه كان يحمي مواقع السحاب، يعني المطر اللي الغيم التي تمر لا يسمح لأحد أن يرعى كلاءها أو يجمع الماء الذي نزل منها، محمية لكلي. ولا يستطيع احد ان يمر بين يديه اذا كان جالسا، والذكر تبتعد بحيث لا يراك، ولا يحتفي جالس في مجلسه اذا جلس نفسه تحصل بيت هكذا تبقى يعني تحتفي في بابك قاعد في اراك تبقي الزقر وتحصل بيت هكذا يضم الاحتباء. نعم. ولا تورد ابل مع ابله، اذا جاءت ابله للسقيا لا يجوز ايش لابل غيرها حتى ينتهي. نعم. ولا توقد نار مع نار ابدا، اذا شعل نار للضيوف ما في احد. وكان يحمي الوحش فلا يخرج، كل الغابه الفلانيه الوحوش التي فيها محميه لكلان، ويحمي الصيد في المنطقة كلما أحد يستطيع كذا وكذا. وكان يقذف كلبه في الكلب فلا يجرؤ أحد أن يرعاه، إذا ترك كلابه في منطقة للرعي لا أحد يجرؤ أن يدخل في الكلب. وضرب بذلك المثل فقالوا: أعز من كليب واحد. ظلم طغيان. يتزوج كليب جليلة بنت مرة أو جليلة بنت مرة أخذ جلسة لا تقرأوا الكتب قليل عند العوام أبدا، لذلك نقول علماء إذا أردت الكذب الكثير فقرأ قصة كبيرة، إذا بدك الكذب الأكثر فقرأ قصة عنها، هذا التحقيق إن شاء الله نأتيكم به لما تبقى الكتب. نعم. فدخل عليها يوما على زوجته وقال: هل تعلمين في الارض من هو امنع مني واعز؟ مثل جبروت. فقالت: نعم اخواي جثاث وهمام. المراه ترى يعني احيانا عاطفيه بموضوع شويه ادرك من الخبره تسقط على الاقل قبل الساعه. فقام مغضبا واعاد عليها الكره فاعادت الاجابه في الرابعه. وكان للجليله 10 اخوه اصغرهم جدا وله خاله اسمها البتوس يعني ضمن الحرب اسمها عبد البتوس خالته. نعم البسوس نزل الضيف على جثار اخر اولادي من مره كان معها ولد وكان عندها ناقه تسمى السراب الهناقه. مرت ابلك الناقه معقوله مربوطه وقت على بيت الشعب. مرت ابلك اليك بالقلوب تريد ان ترد المرعى. هذه الناقه رات الابل تحركت بتمشي ايش معهم فقطعت عقالها وتبعت. وكان كليب يقف على الحوض مع زعماء من قريش وقت العشق والمنظر العرب تستمد منظر النعم النعام فارج تذهب ولكم فيها جمال حين تريحون وحين لكم لا فرأى ناقة غريبة رمها وقلنا يعني لا فأنكر لمن هذه؟ قالوا إنها من خالة جثاث البتول. فرماها بسهم فأصاب ضرعها فاختلط الماء فاختلط الدم بالدم. جاءت هذه وإذا الدم مع اللبن مختلط فألقت خمارها لا يعني شيء كبير وصاحت واد الله وأجارها وين يواد. فجاء جثاث وحاول ان يرضيها بعشرة من الابل فرقها فلم ترضى واخذت تنشد اشعار وتحرك الفتنة وقالت لولدها من ذلك ايا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل. وما نحن ما خرجت قعد عند الابل لا تغرر بنفسك وارتحل فانك في قوم عن الجار اموات لا ينصرون جار. هنا أوغر الصبر جثاث وتحركت فيه العصبية وكرم غيره. ثم هو في قلب نقل على على على كليب يعني عظم هذا. نعم لأن كليبا لما خلت له زوجته وأخي جثاث بدأ يحاول إذلاله جمعها واكتبت في قلبه كله وتربص به جثاث حتى يجعل منكر يوم الأيام. نعم فلما استقرته اخذ معه عمرو بن ذر عمرو بن الحارث من قبيله ذر ودخل على كليبه من قبل فقال له جثاث يا ابا الماجده عمدت الى ناقه ضيفتي فعقرتها ومنعتنا من كل ماء نرده وكان يشرب حتى نحن. فقال له كليب وما الذي يمنعني ان احمي حمارك انا انحم مات. عندئذ زاد غضب جثاث وهجم عليه بروح بالغ فقاتله فطعنه فقتله. فقال له كليب وفي النزع الاخير اغثني يا جثاث بشربه ماء. فقال له جثاث لا فالتفت الى كليب قال ما عقلت استلقاءك للماء منذ ولدتك امك الا هذه اللحظه. ما بتعرف كيف الماء الحين عرفت كيف الماء منعتنا من الشرب منعتني من النوى وكذا. ما عقلت استلقاء الماء كيف الماء ما عرفت الا ايش الا في هذه اللحظه التي انت تجود بنفسك. فالتفتت كليب الى عمرو بن الحارث من ذكر وقال يا عمرو اغثني بشربة ماء. فقام عمرو الى سيفه واجهد عليه. ومن هنا تسمعون القول او المثل القائل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرباء. استجرناك تعطينا شربة ماء فايش فاجهد عليه. هذا مثل شائع ما تعرفوه المستجير بعمر هذا هو عند كربته كالمستجير من الرباء. كان مقتله سنة 494 ميلادية ثم شاع مقتل كليب فعظمه العرب فاستعظمته العرب كلها وشمر المهلهل المدير الدار مجتمع نساء حيا دهنا. فقلنا لأختنا كليب المكتوب كوني لجليلة زوجته أختنا جساب تبحث عنه رحيلها مما أتكت. فجاءت وقالت لي زوجتي كليب المكتوب أخذ جساب القاتل خرجي من مأتمنا فأنت أخت وافرنا يخذ جساب وشقيقة خاطبنا. فخرجت إلى قومها فتنفعها الله فقال يا جليل ما وراء وضع خطير يعني إسرائيل. قالت تكن العدد ماشي ورائي ورائي فوض بالكم ستفيا تكن العدد وحزن الأبد وفقد خليل وقتل أخ عما قتل. يعني حتى أخي اللي قتل زوجي من يومين ثلاثة ثكل العدد وحزن الأبد وفقد خليل وقتل أخ عما قليل وبين ذلك غرس الأحفاد وتفتت الأحفاد. فقال لها يا بني أفلا يكفي عن ذلك أو ألا يكف عن ذلك ألا يمنع القتال كرم الصفحي وإغلاء الديار نتبع لمدرسه وهم يصبحوا. قالت هيهات أمنية مخدوع ورب الكعبة أتظن أنه بالبدن أي بالإبل تدع لك تغلب دم ولدها. ويرى المؤرخون أن جليلة لما رحل من بيت زوجها المقتول إلى زوجي أهل إلى بيت أهلها نعم القاتلين قالت لها أخته رحل المعتدي ويل غدا لآل مرة الكرة بعد الكرة. ما سمعتها جليلة لكن جاء من أوصل إلى جليلة العبارة إن ويل لكم الكرة بعد الكرة نعم مرة والد جسد والد جليلة نعم. وصلت هذه المقالة إلى جليلة فقالت شعرا من أجمل الشعر قل يا ابنة الأخوان إن شئت فلا لا تعذري عليك نميل لا اختلا المقصود كليب يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي للنوم حتى تسألي فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فنومي وعدي. إذا أنا عملت شيء لا حرج في هذا فعل جثاث على وجدي به أو فعل جثاث على وجدي به فهم أن يتبه فعل جثاث على وجدي به قاطع ظهري ومدمن أجلي. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي سقف بيتي جميعا من عليها بيتين. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي هدم البيت الذي استحدثته عند زوجي راح طردوه هدم البيت الذي استحدثته وانتنى في هدم بيتي الاول بأهل حسن هذه. ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرجع. شعر جميل جدا يكفي برضه نوع من الشعر الذي في أيدي العوام العامة. ثم أرسل قوم كليب قبل المعركة إلى مرة أبو جثاث يخيرونه بين أن يسلم جثاثا نعم وبين أن يحيي كليبا أو تدفعن ابنك الكبير عمار لقتله بدل جثته أو تمكننا من نفسك فإن فيك وفاء لذنب كل. قال مرة أما جثاث فغلام حدث شب وقد هرب ولا أدري أينه ما تقل حسينك حقا ما وأما همام فأبو عشرة وأخو عشرة فلو دفعت إليكم لقاموا في وجهي كيف تدفع شخصا بريئا بدل إيش مثل جثة ما ترون كيف تدفعوا له خذوا الجاهلين حتى لا يرضون أن يكون نعم. جاء الإسلام فأكد هذا المعنى لما الحجاج جاء برجل قال حطوه في السجن وخذونه بيته وقطعوا راسه منذ قال ليه قال أنت أخوك اشتركت في ثورة ابن أشعث ضدنا قال يعني يا حجاج لما شاف نواقض ما قال قال يا حجاج نعم إذا أنا أخي هو فالمدخي أنا قال ألم تدري ما يقول الشعر قال إيش بيقول قال يقول جانيك من يجني عليك وقد تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب قرينه ونجى المقارف صاحب الذنب. قال يا حجاج إن الله يقول غير هذا، وكلام الله أصدق من هذا. قال ماذا يقول؟ قال يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فقال يا غلام رد إليه بيته وأعد له عطاءه، وأخرج مناديا وليقل صدق الله وكذب الشعب. نعم فالأخذ ما أدفع. ثم قال وأما أنا فما أتعجل الموت ذا الكبير، وهل تفيد الخيل أن تجول جولة بيننا وبينكم فأكون أول قتيل؟ هكذا. ولكن إنكم في أحد أولى ببعضكم غير أما تقتلونه به. فغضبوا وقالوا لقد أتأت تسومنا اللبن، بعضكم الولد وبعضكم ألف ناقة أضمنها لكم. قالوا ويلك أتسومنا اللبن وتبذل ولدك بدم الكليفة؟ ما هو في الحال. قال الحفاجي صاحب كتاب الشعر الجاهلي ودخلت تغلب سيدها وقام أخوه المهيهل يرتيه بقصائد من عيون الشعر العربي، وقف على قصيدة على قبر يقول له فيها أجبني يا كليب خلاك دم، أجبني يا كليب خلاك دم، لقد فزعت لفارسها ندار، سقاك الغيث إنك كنت غيثا، أي تذكار سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسرا حين يلتمس اليسار، أي غنى كأني إذ نعناع كليبا تطاير بين جنبي الشرار، خذ العهد الأفيد علي عمري بتركي كل ما حوت الديار، ما أخذي أبدا وهجر الغانيات وشرب كأس، لا أشرب خمرا ولا أقرب نساء، وهجر الغانيات وشرب كأس ولبس جبة لا تستعار، يعني حتى أهجر الجديد وإنما تألبس إيش القديم من الثياب، ولبس جبة لا تستعار، ولست بخارع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار، وإلا أن تبيد ثرات بكر فلا يبقى لها أبدا إثام. وأسرقت القتل والانتقام ولم يبالي بقبائل بكر التي كان أكثرها قد اعتزل الفتنة بعظاما لفتح كليب، وكان من اعتزل الفتنة الحاكم بن عباد، وهذا من علماء العرب اعتزل الفتنة، وقاموا إليه أصحاب العقول يعني أنت رجل مشهور حل المشكلة يا أخي. نعم اعتزل وقال لا ناقة لي فيها ولا جمل، فذهبت من أمثالهم هذا. نعم وظلت قبائل تغلب سلاح الجساء حتى قتلته، وكتب مرة إلى المهلل يا أخي هاي جساء قتل يعني حلنا المشكلة بعد ذلك، ولكنه أبى إلا إيش إلا أن يواصل القتال وأن يواصل المعركة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله.